السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، تحدثنا عن صور المشرقة في الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، واستمتعنا بهذه المواقف التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الذين تعامل معه، ونكمل المسيرة حول هذه المواقف التي أحرز فيها قصب السبق من الصحابة الكرام، ونبدأ بسيد هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم نثني بعمر، ثم نتحدث عن عثمان، ثم عن علي، ثم عن بقية الصحابة الكرام. موقف أبي بكر عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: أصيب المسلمون يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة عظيمة وهزة عنيفة أفقدت الكثير منهم صوابهم، حتى أن عمر أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الناس وخطبهم وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجله. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنح. السنح أي أعالي المدينة، كانت بيوت في أعالي المدينة. عليكم السلام. حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، أي مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: أيها الحالف على رسلك. وقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. احنا اتفقنا قبل ذلك أحيانا في بعض المواقف بيبقى الإنسان فيها في قمة غضبه وغير ذلك، ممكن تكلمه لا يسمعك أصلا أو لا يستجيب لك. سبحان الله، تكلم أنت فيما يخصك أو فيما تحل به المشكلة، وأعرض عن هذا الذي تملكه الغضب، كما في حديث المرأة التي كانت تبكي ابنا لها عند القبر فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، ونفس الكلام مع أبي بكر أنه تكلم وترك عمر، مع أن عمر يعني كان دائما يستمع إلى كلام أبي بكر وينزل على رأيه. فأبى عمر أن يجلس، فلما تكلم أبو بكر أقبل الناس عليه وتركوا عمر، فجلس عمر رضي الله عنه، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وتلا قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه. وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وقال الراوي: فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، ونشج الناس يبكون. أقول إن المصيبة عظيمة والأمر كبير والحادث جلل والخلاف واقع، ولكن أبا بكر رضي الله عنه بفضل الله تعالى حل هذا الخلاف فألف بين القلوب وثبتها، ولا يقدر على هذا إلا من أوتي قلبا ثابتا وشجاعة فائقة وعقلا راجحا وحكمة بالغة رضي الله عنه وأرضاه. شوف موقفه لما ولاه الله على المسلمين. في اليوم الثاني في يوم الثلاثاء خطب أبو بكر الناس وبين لهم ما عليهم وما لهم، فقام رضي الله عنه وأرضاه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح علي حقه، يعني حتى أرد علي حقه، حتى أريح علي حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يعني كلام يسير موجز، لم يتكلم ساعتين أو ثلاث ساعات، إنما كلمات يسيرات. قلتش بقى لو أنا في خطبة جمعة أو في درس أظل أكرر الكلام وأعيد وأزيد، وآتي بكلمة من المشرق وأخرى من المغرب ويتوه الناس، لا، كلام القليل الموجز له أثر في صلاح القلوب. وقوله رضي الله عنه: وليت عليكم ولست بخيركم، من باب التواضع، وإلا فإن الصحابة كلهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. نشوف موقفه رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم. ظهرت حكمة الصديق رضي الله عنه أثناء تنفيذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما من عدة وجوه. واحد، تنفيذه بعث أسامة رضي الله عنه على الرغم من شدة الأحوال ومعارضة بعض الصحابة، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرض الذي توفي فيه، وندب الناس إلى غزو الروم، وكان تجهيز جيش أسامة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ذلك يوم السبت، وقد كان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد به المرض فأمر بإنفاذ جيش أسامة، وتوفي صلى الله عليه وسلم، فعظم الخط واشتد الحال، وظهر النفاق بالمدينة، وارتدت أحياء من العرب حول المدينة، وامتنع آخرون عن دفع الزكاة، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق، وثبت الثقيف والطائف على الإسلام ولم يرتدوا. هذه الحالة هي التي كان الناس عليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هذه الأمور، أشار كثير من الناس على أبي بكر ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم، لأن ما جهز بسببه في حال السلامة، وكان من جملة ما أشار بذلك عمر، فامتنع الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال كلمته العظيمة الحكيمة: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة وأمر الحرس أن يكونوا حول المدينة. ثم إن بعض الناس أشار على أبي بكر أن يولي أمر الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة، فغضب رسول الله فغضب رضي الله عنه لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أسامة على هذا الجيش، فلا يريد رضي الله عنه أن يغير شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالكفاءات، كفاءة، أي إنسان كفاءة سيؤدي الدور جيدا نوليه في إمامة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما جيش ألاقي المدير بتاعي مثلا واقف في الصف وأنا أعلم أن فلان من الحفظة وخاتم لكتاب الله، أقول للمدير اتفضل، ولا يحسن يصلي بالناس، لا يجوز. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. طب عندك رجل فاضل وكذا لكن ضعيف في أداء الأمانات ولا يتحمل كاهله حفظ الأمانات، يبقى نولي القوي الأمين. هكذا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل، وولى أسامة مع أنه لم يتجاوز 18 من عمره، ولاه لغزو الروم بفضل الله عز وجل، وكان في القوم أبو بكر وعمر وفلان وفلان. فالدين أو الإسلام يعتبر الكفاءة أولا. ولما يعني غلب كثيرا منا الهوى رأينا ما لا يحمد عقباه، رأينا الشريف الفاضل ينحى جانبا، انت ما تنفعش، لأن لن تدور مع الدائرة، هتقسم عراه. والمنافق الكذاب الأفاك سبحان الله هو الذي يولى، ويطلع بمصيبة مثلا في إدارة الشركة ويكون مثلا مدير عام ونهب وسلب، نعزله وبعد كده نوليه رئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات سبحان الله. فهذا ما أفسد يعني في كثير من أمورنا، ولو أننا وعينا الإسلام وطبقنا الكتاب والسنة لحصلنا خيرا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. وخرج أبو بكر يشيع الجيش ويودع أسامة، وأبو بكر يسير على قدميه، وأسامة كان راكبا، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: والله لست براكب ولست بنازل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله، دعني يا أسامة أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وهذا يدل على عظيم تواضع هذا الرجل المبارك. واستأذن أبو بكر من أسامة لعمر، سبحان الله، خيل أبو بكر يستأذن أسامة أن يبقي له عمر، لأنه الأمير، ما ينفعش مثلا إن أنا الشيخ فلان صديقي وحبيبي وعلى علم وأذهب إلى مسجد مثلا والشيخ نازل ضيفا علي، أدخل مثلا المسجد وأمسحب إمام المسجد وقول له: تفضل يا فضيلة الشيخ. لا يجوز، لا يجوز أن يأم أحدا في سلطانه إلا بإذنه، هذا يغر الصدور، حتى لو كان لا يحفظ إلا أقل القليل، هذا سلطانه. تستأذن فضيلة الشيخ موجود، ممكن تسمح له أن يأم الناس، ولكن تفضل، أنت حصلت الخير وجمعت كل الخيوط، بدل ما تغر صدر الإمام. ممكن الإمام يقول لك: لا، لن يتقدم أحد علي، والناس يرون المنظر، منظر مستقبح أمام الناس، شوف الأئمة يأكل بعضهم في بعض وأنت الذي أخطأت من البداية. لكن لو استأذنت بطريقة طيبة أو غير ذلك، لو أذن له فنعمه، لو لم يأذن هذا سلطانه. فنخلي بالنا إخواني من هذه الأمور التي يقع فيها بعضنا. واستأذن أبو بكر من أسامة لعمر بن الخطاب، وقد كان عمر ضمن الجنود في جيش أسامة، فأذن أسامة لعمر رضي الله عن الجميع وأرضاه. فكان خروج، نشوف المنافع، شوف هذا الموقف الذي فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كم أثمر من ثمرات. فكان خروج أسامة إلى الروم بأرض الشام في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وأخذهم الخوف والفزع، وقالوا ما خرج هؤلاء القوم إلا وبهم منعة شديدة، وسنتركهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم، وثبتوا 40 يوما وقيل 70 يوما، ثم أتوا سالمين غانمين. وعندما رجعوا جهزهم أبو بكر مع الجيش لقتال أهل الردة ومانع الزكاة. أقول ما أعظم هذا الموقف وما أحكمه، فقد ظهرت حكمته وشجاعته وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب النصر والفلاح. وبتنفيذ هذا الجيش أدخل الله الرعب في قلوب المرتدين واليهود والنصارى، وهذا كله بفضل الله ثم بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ بعث أسامة. نشوف موقفه مع أهل الردة ومانع الزكاة. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء كثيرة من العرب وظهر النفاق، وقد كان أهل الردة على قسمين. قسم الأول ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة، وهذه الفرقة طائفتان، منها مدعوا النبوة وأتباعهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وتركوا الصلاة والزكاة وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمور الجاهل. القسم الثاني هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأنكروا فريضة الزكاة ووجوب أدائها، وهذا القسم الذي وقع فيه الخلاف، فثبت أبو بكر رضي الله عنه ثم وافقه جميع الصحابة على قتال المرتدين ومانع الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، العقال اللي هو الرباط الذي يربط به البعير، وفي رواية لو منعوني عناقا، العناق عليكم السلام لأنثى المعز الصغيرة يعني لا يؤبه لها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبا بكر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. شوف الكلمة الجميلة، لأنه جرب هذا الرجل، هذا الرجل كان يتكلم بالحكمة. يعني مثلا في حديث الحديبية لما قال عمر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ألسنا على الحق أليس على الباطل إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وقال أبو بكر نفس الكلام بالحرف. سبحان الله، لماذا؟ لأن القلوب إذا تحابت نطقت بالحكمة، لكن إذ القلوب إذا تباغضت وتنافرت ورأينا الهوى قد تحكم في الناس رأينا الخلافات والشر، وهذا ما ابتليت به الأمة. بعض الناس عنده حب الظهور، وبعض الناس أهم شيء أن مثلا يظهر أنه على خير وكذا والآخرون على شر والعياذ بالله. ورأينا بعض الناس همهم الجاه والعز والسلطان والمنع، لا، إنسان يحب أن يظهر الحق على لسان أي أحد. أخوك كفاك هذه المؤونة أو الوظيفة أو هذا الكلام، انتهى الأمر، مدام حيؤدي الدور كاملا يبقى أنت تؤيده وتسانده لا تعارضه، وهكذا. فالأمة يا إخواني تحتاج إلى دروس كثيرة لكي تثبت أقدامها على الحق والخير. فقال: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفي هذا الموقف الحكيم لأبي بكر أول دليل على شجاعته رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه العلم بحكمته ودقيق نظره ورصانة فكره ما يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله به فقد أجمع أهل العلم بالحق على أنه أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزاء، فإنه قد قام بما يجب عليه نحوها من ترسيخ معاني الإسلام في قلوب ونفوس وحياة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها بالثبات على دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وطبق ذلك تطبيقا عمليا على نفسه وعلى جميع من بايعه، فقاتل من أنكر شيئا من ذلك، فقد أعز الله به الإسلام والمسلمين وخذل به أعداء الله وأعداء الدين. ولهذا لم ينقص الدين في حياته طرفة عين، كما قال لعمر حينما أشكل عليه قتال مانع الزكاة أنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أفينتقص وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ ومن حقها إيتاء الزكاة، والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. وصدق رضي الله عنه، فقد حفظ الله به الدين ولم ينقص وهو حي. ولهذا كانت خلافته مليئة بالأعمال الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطوال لإنجازها على الرغم من قصر مدة خلافته، فلم تزد على 2 سنة و3 أشهر و10 أيام. شوف بعض مواقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأثرها في الدعوة إلى الله. الحمد لله. هنشوف موقفه في تثبيت الناس على بيعة أبي بكر، وسنرى كذلك موقفه الحكيم في إصلاح الأهل قبل الناس، وموقفه في دعوته بتواضعه لله عز وجل. موقفه الحكيم في تثبيت الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه: عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه. وإحنا نريد يعني ألا ننتقص من حق إخواننا، يعني قد يكون مثلا البعض عنده والعياذ بالله حسد على فلان لا يظهر مناقبه ويظهر أخطاءه دائما ويسفه آراءه وغير ذلك. لا، تتكلم بالحق، أخوك أفضل منك في هذا الباب يبقى تشير إليه، تقول: هذا أعلم مني، هذا أفضل مني، هذا قرأ هذه المسألة وأفتى بها ويحسن الكلام فيها. مثلا لو رشحوك لمنصب معين وانت ترى انك لست بكفء له قل لا انا لا احسن هذا الدور، اخي فلان يحسن هذا الدور افضل مني، وهكذا. لكن ان نكتم مزايا الناس وحسناتهم قد يكون هذا من الحسد والبغضاء والعياذ بالله. لهذا كان الصحابة عندما يعني يأتي إليهم أحد من في الفتوى يقول اذهب إلى فلان فهو أفضل مني، الآخر يقول اذهب إلى فلان، حتى تعود الفتوى إلى الأول. ولهذا رفعهم الله وأعلى شأنهم، وما أحوجنا إلى أن نقتدي بهم، بهؤلاء الأخيار الأطهر. قال فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا، يقصد قريشا، هم أوسط العرب دارا وأعربهم إحسانا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. شوف التجرد، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، سبحان الله. وفي رواية قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. وعندما كان يوم الثلاثاء جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخرنا يدبر أمرنا ويضبط أمرنا، ما كنت أظن أنه سيموت هكذا، سبحان الله. وقال كلاما، قال إنه ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى ابن عمران، وهذا الكلام ليس عليه دليل، إنما كان من حزنه ووجده على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذر في اليوم الثاني. وهذا يعلمني أنني لو أخطأت أو تسرعت أو تعجلت أو مثلا جهلت على أحد أتدارك هذا الأمر وأحسن إلى من أسأت إليه وأصحح ما قلته وأتدارك ما فعلته، فهذا ليس عيبا في شخصية الإنسان، إنما العيب أن نصر ونصمم على الخطأ. فكلنا يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكلنا ينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى. فلا حرج أن يعتذر الإنسان وأن يقول مثلا في أمر لا أحسنه أو لا أدري أو لا أتكلم فيه أو كذا، فكل هذا يعلي من شخصيتك في أعين الناس، لا ينقصها أبدا، لأن الناس سيأتمنونك على ما يتعلمونه منك. لك لا، ده فلان إذا عرف يتكلم، إذا لم يعرف يعتذر، لكن عندما يتكلم في كل أمر وسبحان الله وما فيش مرة قلت لا أدري أو لا أعلم، سيتخوف الناس مني وهكذا، وربما ما أتمنوا هذا الشخص على العلم الذي يأخذونه منه. وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا، فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة، فكان عمر رضي الله عنه يدور ويشجع الناس على بيعة أبي بكر حتى جمعهم الله عليه وأنقذهم الله من الاختلاف والفرقة والفتنة. فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الناس من أجل جمعهم على إمامة أبي بكر موقف عظيم من أعظم مواقف الحكمة التي ينبغي أن تسجل بماء الذهب من مواقف عمر الحكيم. شوف موقفه الحكيم في إصلاح الأهل قبل الناس. كان عمر رضي الله عنه مع أهله قويا، فكان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم ونجاحهم وفلاحهم بدأ بأهله وتقدم إليهم بالوعظ لهم والوعيد على خلافهم أمرا. فعن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. وهذا من أعظم مواقف الحكمة، لأن الناس ينظرون إلى الداعية ومدى تطبيق العمل والقول لما يدعو إليه، كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على أهله ومن تحت يده. نشوف التواضع، وكان هذا الرجل المبارك من التواضع بمكان. مش عايزين يعني بعضنا عندما يكرمه الله بالعلم أو الجاه أو المال أو كذا ينتفخ وينتفش ويتعالى على الناس، لا، نتذكر ما كنا عليه من جهل، نتذكر ما كنا عليه من فقر ومن عوز ومن حاجة، نتذكر ما كنا عليه من ضعف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولو عدت أدراجك مثلا لعشرين سنة مثلا سبقت من عمرك أو مضت من عمرك لتذكرت نعمة الله عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تواضع عمر رضي الله عنه ما أحوجنا إلى أن نضعه نصب أعيننا. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه مع قوته في دين الله وشجاعته وشدته على أعداء الله وهيبة الناس له وفرار الشيطان منه، كان مع ذلك كله متواضعا وقافا عند حدود الله، وقد كان يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. وخلي بالك من أهدى، يعني اعتبر ما يسوقه أخوك إليك من عيب عندك هدية، هدية، لأنك لا ترى عيوبك أصلا فتثني عليه، مدام هو يقدم لك هذا العيب بطريقة جيدة وطيبة ولا يتنقص منك قدرا ولا يحرجك أمام الناس ويخاطبك بالحلم والرفق والتوقير والاحترام، يبقى تقبل هذا منه. نأتي مثلا: لا أنا لا أخطئ أبدا. يجي رجل يكلم امرأته مثلا في أمر تقول: أنا عمر ما غلطت، ورجل يقول هكذا: أنا عمر ما غلط، أنا عمر ما أخطأت. لماذا؟ سبحان الله، إحنا بشر نخطئ وتأتينا الهفوات والزلات وغير ذلك وهكذا. فشوف سيدنا عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. عندما مر بالجابية على طريق إلياء وجلس عندهم قيل له: أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا، إيه القميص المرقع اللي أنت لابسه ده هتلقى به الناس، وإيه الدابة التي تركبها، تلبس ملابس مهندمة واركب برذون، والبرذون هو الدابة الأعجمية التي تهملج وتتراقص و تعلو وتنخفض هكذا. ويعني أشار عليه بهذا عشان يكون هذا، لكي يكون هذا أعظم في أعين الروم، يعني على حد قولهم هذا من مصلحة الدعوة. فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله بديلا. ثم سار عمر من الجابية إلى بيت المقدس وقد تعبت دابته، فأتوه ببرذون فجعل يهملج به، فقال لمن معه: احبسه، توقفه. فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك هذا الخيلاء، ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين، هاتوا جملي. ثم نزل وركب الجمل، ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعد. ولما قدم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما بيده وخاض في الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل هذه الأرض، صنعت كذا وكذا. فصك عمر في صدري وقال: أوه أوه لك، يعني كلمة يعني تدل على توجعي من هذا الأمر، لماذا تقول هذا يا أبا عبيدة؟ أوه لك، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس، فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. ومن حرصه على التواضع أيضا أنه كان يدرب نفسه، ولذلك إذا أنكر نفسه أدبها وجازها وخاطبها يخوفها بالله. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته، الحائط هو البستان، فسمعته يقول وبيني وبينه الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقيل أنه حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. وهذه المواقف العظيمة تبين للناس بقوله وفعله أن العزة والرفعة والتمكين لا تأتي عن طريق الكبر والغطرسة والإعجاب بالنفس أو الجاه والسلطان، وإنما يأتي ذلك كله لمن تمسك بالإسلام. ولهذا قال لأبي عبيدة في الخبر السابق: إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة من غيركم يذلكم الله. رضي الله عن الفاروق وأرضاه، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فقد قام بالأعمال العظيمة وسلك مسلك الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ونفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من المشركين، حيث قال قبل موته: أخرجوا المشركين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فطهر رضي الله عنه جزيرة العرب من المشركين ولم يترك أحدا منهم فيها طبقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف موقف فريد لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عثمان ابن عفان المواقف التي شوشت عليه أنه كان يحابي أقاربه، وكان رجلا كبيرا مسنا، الحاجات اللي احنا للأسف درسناها في مرحلة الدراسة، الأخطاء التي روجت على عثمان كلها كذب وافتراء، وأنه حمل حمى ولم يشهد غزوة بدر وفر من غزوة أحد، كل هذه الأمور يعني ذكرها ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم، فيعني أنصح طالب العلم بقراءة هذا الكتاب الماتع العواصم من القواصم لابن العربي. وعثمان ابن عفان كما قال الإمام أحمد لم يتخلف أحد عن بيعته، يعني بويع بالإجماع 100% بفضل الله عز وجل، فلم يتخلف أحد عن بيعة عثمان. ويعني مثال عشان أذكر لكم الكذب والافتراء، ليه عثمان لم يشهد بدرا؟ لأنه كان يمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في مرض شديد وماتت في هذا المرض، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرضها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ووجد أن رقية قد ماتت رضي الله عنها وأرضاه. شوف لما يجي بقى الثوار ويعني مدعو الأكاذيب يقول لك لم يشهد بدرا، طب شوف لم يشهد بدرا، لماذا لم يشهد بدرا؟ حمل حمى، طب لماذا حمل حمى؟ عشان إبل الصدق ترعى فيها، ويجوز لولي الأمر أن يحمي شيئا من مكان الراعي لإبل الصدق، وما الحطر عفين. فيعني أنصح إخواني طلبة العلم أن يقرأوا في التاريخ الإسلامي ويقرأ في الشبهات التي تثار حول هؤلاء الأعلام الأطهار الأخيار. موقفه العظيم في جمع الأمة على قراءة واحدة للقرآن وحسمه الاختلاف كان من أعظم مواقف الحكمة التي وقفها عثمان، جمع شمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة واحدة، فقد كان من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنين حياته. وطبعا احنا عارفين ان جبريل كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعرضه القرآن، يعني جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع والعكس، ودي افضل طريقة لحفظ القرآن. انت يعني تشوف اخ نجيب مش من الذين يضيعون الوقت في الكلام وفيما لا يفيد وكذا، وحريص على طلب العلم، تراجع معه القرآن، انت مثلا تقرأ ويستمع والعكس، لكن 3 4 او 10 او كذا ممكن يبقى مجلس قراءة فقط، لكن مجلس حفظ اجعل يعني هذا المجلس مع واحد او اثنين بالكثير. في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل القرآن مرتين من الألف للياء، من الفاتحة حتى سورة الناس. وكان سبب ذلك، شوف بقى سبب، إن سيدنا عثمان جمع القرآن على قراءة واحد، ونشوف الاهتمام والإيجابية. أنا عايز المسلم يبقى إيجابي، مش طنش وخلاص بدأ من تأمن في بيتك انتهى الأمر ودعنا من هذا، لا، الإيجابية. حذيفة بن اليمان رأى الناس يختلفون حول قراءة القرآن، وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في غزوة أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، وقد اجتمع في هذه الغزوة خلق من أهل الشام ممن يقرأ القرآن على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وأبي بن كعب وجماعة وأبي بن كعب، وكان جماعة من أهل العراق ممن يقرأ القرآن على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى. وجعل من لا يعلم بجواز القرآن أو القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره، وربما خطأ الآخر أو كفر، فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار في الكلام السيء بين الناس، فركب حذيفة إلى عثمان وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في كتبه. طبعا لما يجي من أذربيجان لغاية المدينة شقة شديدة، لكن هذا من حرص على ائتلاف الأمة. يعني أما مثلا يدعوك أخوك للإصلاح بين أخوين وغير ذلك، إذا بكلمة واحدة منك ممكن ما شاء الله تمنع قتلا أو سفكا للدماء أو عصبية أو جاهلية، لا سيما إذا كنت مؤثرا أو لك وجاهة أو لك منطق حسن أو غير ذلك. فلا نبخل يا إخواني على إخواننا، قولش لا ده أنا مخلص بس الصفحتين دول من الكتاب وأبقى أروح بقى، هتروح تلاقيهم فيه الاثنين في المستشفى أو تزورهم في المقابر مثلا، فيعني يبقى لك نصيب من الاهتمام بيعني أمراض الآخرين. فراكب حذيفة إلى عثمان وأفزع هذا الأمر، وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة، فعند ذلك جمع عثمان الصحابة على طول، مش غدا أو بعد غد، طب السنة الجاية نبقى نحط ده في جدول الأعمال، لا، شاور الصحابة ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها يستدعي بالصحف التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين. وعندما جاءت الصحف أمر عثمان زيد ابن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد ابن أبي العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وإحنا نتعلم حكما من هذا إن لو في يعني أوراق بالية فيها ذكر الله أو غير ذلك أو مصاحف بالية ممكن إما أن تدفن وإما أن تحرق، هذا جائز، إما أن تدفن في مكان بعيد وإما أن تحرق. وكانت المصاحف الأئمة سبعة، أرسل مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى الشام ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين ومصحفا إلى البصرة ومصحفا إلى الكوفة، وأقر بالمدينة مصحفا، وهذه المصاحف كلها بخط زيد بن ثابت، وإنما يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمر عثمان وزمانه وإمارته. وحرق ما سوى هذه المصاحف مما بأيدي الناس مما يخالف هذه المصاحف السبعة، وأجمع الصحابة على ذلك عند الشورى بالرسم وعند التلقي، فاجتمع شمل الأمة على هذه المصاحف ولله الحمد والمنة، فحصل الاجتماع والائتلاف وزال الاختلاف والفرقة واجتمعت القلوب بفضل الله تعالى ثم بفضل حكمة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني ربما كان لي عذر الأسبوع القادم إن لم أسافر، فإننا سنكمل المسيرة إن شاء الله في بقية المحاضرة وإن شاء الله يعني في بقية المواقف ونراجع مراجعة عام. لكن يعني لا أريد أو أريد أن أطمئن إخواني عن طريقة الامتحان. هنا طبعا عندنا يعني من صفحة كام، من صفحة 23، خدنا من صفحة 23 لغاية 99 أو لغاية اليوم، لغاية مواقف علي ابن أبي طالب الحكيمة. طبعا يعني أما نقسم قول 100 من 23 يبقى كم صفحة؟ 65 64 يعني تقرأهم في ساعة ولا نصف ساعة مثلا؟ يعني الأمر من السهولة بمكان، لكن طبعا أنا أعلم أن إخواني يعني معظمهم مهنيون والوقت عندهم يعني مبارك فيه الحمد لله بفضل الله ومتسع لكثير من الأعمال، ويحمد الله أن معظم إخواني نحمد الله أصحاب حرف، فهذا يعني يشرفهم بفضل الله عز وجل. الامتحان من السهولة بمكان، يعني مثلا نركز على المواقف الحكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يعني لو أنني مثلا طلبت منك أن تختار مثلا أربعة مواقف من هذه المواقف الحكيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في إشكال وفي صعوبة؟ يعني ما شاء الله عندك مثلا مواقف كثيرة، أو اختار مثلا تختار مواقف حكيمة لأبي بكر الصديق أو عمر مثلا، وهذه المحاضرة يعني من الأهمية بمكان. برضو اتكلمنا عن شروط الناصح وشروط النصيحة، وطبعا هذا أيضا من الأهمية بمكان. وما خدناش إلا يعني نماذج من القرآن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني الامتحان لا يتعدى ثلاثة أسئلة أو أربعة أسئلة بفضل الله من 65 صفحة. يعني هذا المنهج أرى أنه ليس صعبا ولا صعب صراحة، يعني لو في صعوبة نذللها مش مشكلة، لكن سهل. يهمني وأكرر دائما الفقه الدعوي، يعني ممكن أبقى عندي مثلا حفظ جيد للمتون وما شاء الله على علم، لكن لا أستطيع أن أدعو الذي أمامي، عندي غلظة وجفاء، فيش تأليف للقلوب. إحنا في هذه المرحلة إخواني، والخطاب لأخواتي أيضا مباركات، نحتاج إلى أن يكون الخطاب الدعوي للناس هينا لينا. ممكن أغلظ على بعض الناس، لكن أبدأ بالرفق أولا. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والأهم من الكلام الفعل، الفعل يعني أن أكون قدوة مع الناس، قدوة مع الناس بفعلي، بأمانتي، بصدقي، بمواعيدي المستقيمة مع الناس، بحسن سيرتي مع الناس، هكذا. هذا أبلغ من الكلام. والله يا إخواني صدقوني، إحنا تكلمنا كثيرا سبحان الله في خطب ومواعظ سبحان الله، ويعني ما من أحد منا إلا استمع لآلاف المواعظ والخطب، لكن عندما أريد أن أقتدي بإنسان بأنظر إلى فعله. عشان كده لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ونزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع قوم يا بني عدي يا بني فهر يا بني كذا يا بني كذا، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالدعوة نريدها بالفعل ونريدها بالقول، نريد الأخ يكون حسنا مع أهله ومع أمه ومع أبيه ومن معه في المسجد، يفرج الكربات، يقيل العثرات، يقضي الحاجات، يستر، يؤلف بين القلوب، يتواد مع الناس، يكون ألفا مألوفا. هذا ما نريد من الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله الكل مجبور في الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني الامتحان من السهولة بمكان، واسألوا يعني من سبقكم في الأعوام الماضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يصلح لنا ذات بيننا. كان في سؤال حاضر، معنى الثوار الذين ثاروا على عثمان. الثوار يعني الذين ثاروا على عثمان بباطل، بباطل وليس بحق، لأن الثوار هؤلاء معظمهم كان يستمع للشائعات التي راجت على عثمان، وهي كذب وافتراء. وبعضهم من أتباع عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وأظهر الإسلام وأبطن الكفر كما قال كثير من أهل العلم، وثاروا على عثمان وقتلوه زورا وبهتانا، فكان شهيدا مباركا رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. يعني احنا طبعا الامر يرجع الى الاداره، الامر عند الاداره، لكن هذه الدوره دي يعني دوره اولى ان شاء الله، وما يعني نسال الاداره في كم من الدورات ان شاء الله، لكن ما دام يعني بدات الدوره الاولى ان شاء الله تخوض يعني تدخل في الدورات الاتيه ان شاء الله بتوفيق باذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.